وكذلك الفروع الأبناء. طبعا بيدخل الجد الأب والجد الأم، والقصة يعني فيها تفصيل في الميراث، ليس هذا هو الموضوع، لأن الله عز وجل قال آباؤكم، طب إحنا لنا أب واحد، فيدخل فيه الأب المباشر والأب بواسطة. الأب المباشر أبوك، وبعدين أبو الأب، وبعدين وبعدين وانت ماشي، وكذلك من ناحية الأم. فالأبوة أو الأخوة في النسب معروفة، إما أخ شقيق أو أخ الأب أو أخ الأم. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه، وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين، قتل أخاه. طيب، وتأتي أيضا في القرآن الكريم بمعنى أنهم من قبيلة واحدة، يبقى يطلق عليه أخ. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني من قبيلتهم. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء إنما جاءوا بهذا، بعبادة الله الواحد سبحانه وتعالى. فهذه أخوة جاءت في القرآن، وأيضا أخوة المودة والمحبة. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يكون في صدورهم بعد بعض البقايا التي كانوا عليها في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى ينزع هذا الغل من قلوبهم، فأصبح فيكون أهل الجنة لا غل عندهم ويعودون إلى الفطرة. ويطلق أيضا على الصاحب أخ أيضا في القرآن، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد، ده كان صاحب له. ويطلق الوجه الخامس على أخوة الدين والمتابعة، وهذه أقوى من أخوة النسب. قال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما تفيد الحصر، حصر المبتدأ على الخبر أو الخبر على المبتدأ، يعني المؤمنون ليسوا إلا إخوة، إخوة بما تعني الكلمة من معنى. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. دعائم هذا الدين إنما قامت على أمرين، إنما المؤمنون إخوة، الإيمان والأخوة، إنما قام على هذا يعني الدعامتان الأساسيتان، الإيمان والأخوة. الإيمان بالله، فما دام المسلم على عقد الإيمان فهو لك أخ بما تحوي الكلمة من معنى، بل إن الأخ من النسب سواء كان شقيقا أو سواء كان لأب أو لأم، إن كان كافرا فإنه ليس أخا لك. فأخوة الدين أعظم من أخوة النسب، فإذا أضيف الدين النسب إلى الدين أيضا كانت الأخوة أشد وأصلب. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا محنكا موصولا بالله تعالى ماذا فعل لتأسيس دولة الإسلام؟ أول شيء بنى المسجد، ثم أصلح ما بين الأوس والخزرج، ثم أخى بين المهاجرين والأنصار. حينما تدقق النظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الموصول بربه تجد عجبا والله. بنى المسجد ليمتن صلة العباد بربهم ولكي يعبدوه ويشكروه ويؤدوا الصلاة فيه، وليعلي أن الحكم إنما هو لله، إن الحكم إلا لله، ولينبه الأمة إلى أن النصر إنما هو من عند الله تعالى. فمن أراد النصر فعليه بإقام الصلاة مع المسلمين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أول شيء، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، ودور المسجد دور عظيم جدا، وكان في العصر الأول يقوم بمهام كل الوزارات. فمن المسجد تجيش الجيوش، ويعين الأمراء، ويرسل الرسل. المسجد بيت الله، ملجأ لكل فقير، بل ولكل واحد من الأمة كلها. أهل الصف الفقراء كانوا يبيتون في المسجد، بل إن المرأة السوداء التي لا أهل لها لما اعتقت كان لها حفش في المسجد، وكان يؤتى بالمال فيوضع في المسجد فيقسم على المسلمين، إضافة إلى إقام الصلاة وذكر الله تعالى وقراءة القرآن وتعليم الأمة إلى آخره. بل إن المسجد كان ملجأً لكل مهموم يأتي إلى بيت الله تعالى فيصلي في بيته ويدعوه، فيفرج الله عز وجل كربه. فبنى المسجد لأن النصر من عنده سبحانه وتعالى، فبنى بيتا لله أولا اعترافا بنعمة الله عليه، ثم أصلح ما بين الأوس والخزرج. القائد الناجح هو الذي يمثل الجبهة الداخلية أولا. لا يمكن لدولة أن تنتصر وجبهتها الداخلية ممزقة، ولذلك أعداء الإسلام يتربصون بالأمة كلها، لا يتركون دولة مسلمة مهما كان، حتى يضعوا فيها الفتن ليقتل بعضهم بعضا ويمشون بمذهب فرق تسد، خلي الأمة تاكل في بعضها وتضرب في بعضها وتضيع قوتها حتى يتمكنوا هم في نهاية الأمر. ولذلك أنا أوصي إخواني، أوصي نفسي وإياكم أن نكون لحمة واحدة حتى لا تخترق بلدنا. أخى بين المهاجرين والأنصار، طبعا لما أصلح بين الأوس والخزرج كان بينهما قتالا سنين طويل، فصاروا أخوة يعانق بعضهم بعضا ويزور بعضهم بعضا ويعطي بعضهم بعضا الهدايا، صارت أخوة في أعلى درجاتها بعدما كانوا أعداء. سبحان الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ثم أخى بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم رغبة في دينهم وفيما عند ربهم ونصرة لرسوله. وانت لما تتأمل في واحد يترك كل أمواله، احنا كفقراء في واحد لا يمتلك إلا دار أو إلا سيارة أو وظيفة أو شيء، ما بالك بقى باللي عنده أرض ومزارع وبيوت وعبيد، وينخلع من ماله كله لله تعالى. ده شيء عجيب. ولذلك هذا الجيل اختارهم الله لنصرة نبيه، وكل سهام العدو إنما هي موجهة لهؤلاء الأكابر حتى يسقطوا من نظر الأمة، فتكون الأمة بلا رأس وبلا قدوة، ويبين للناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحسن اختيار أصحابه، بل يسيئون إلى الله تعالى، لأن الله هو الذي اختار هذا الجيل لنصرة نبيه. الصحابة لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، قال المهاجرون، قال الأنصار: يا رسول الله، كما في الصحيحين: اقسم بيننا النخيل. احنا عندنا نخل كتير، بساتين مملوءة بالنخل، اقسم بيننا، تعال بالنص اعطي. النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين كل بين اثنين، كما يقول ابن القيم: كانوا 90 رجلا في بيت انس، النصف من المهاجرين والنصف من الانصار، فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. لما اخى بينهم ما الذي حدث؟ قالوا: يا رسول الله، الأمة بقى الأنصار: اقسم بيننا النخيل، كل واحد عنده مال نصين، نصف للمهاجر والنصف لي، نصف لأخي المهاجر والنصف لي. بيقول كده الأنصار. برضو أنت علشان تقدر ما فعل هؤلاء الذين نصروا الله ورسوله، حتى تقدر ما فعلوا، قص على نفسك. لو أنت عندك تجارة وعندك دار أو عندك دارين، عندك شقتان أو عندك سيارتان أو عندك أو عندك، لو جاءك رجل مطرود من بلده ليس عنده شيء وقال لك: أنت أخي أعطني، هل أنت عندك الجرأة أن تعطيه نصف ما تملك؟ قص على نفسك حتى تعلم فعل هؤلاء وأنهم سماء بالنسبة لنا. سبحان الله، اقسم بيننا النقيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقالوا: إذن يكفوننا المؤنة ولهم نصف الثمر. هم عليهم بس سقي النخيل وتوبير النخل إصلاحه، ويأخذوا النصف بالضبط. والنخل ده بيتساوي كل قديه، خدت بالك؟ ومسألة تأبير النخل يعني مسألة سهلة، ياخد نصف الثمر. أقل بستان كان فيه 600 نخل، تخيل في غمضة عين واحد يكون عنده 300 نخلة الثمر بتاعه عمله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع من الأنصار، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. يقول له الرجل، يقول له سعد بن الربيع، وهذه مقالة والله نتوقف عندها، تحتاج أن ننظر فيها. قال له: يا عبد الرحمن، أنت أخي وأنا من أغنى الناس في المدينة، لك شطر مالي، نصف المال بالضبط لك. طب ده مبلوع، شوف الأشد، وعندي زوجتان، فاختر أفضلهما لك وطلقها، وبعد عدتها تزوجها أنت. أتجدون بعد هذا أيها الإخوة؟ والله إنها مسألة، أنا يعني الإنسان يختنق بالبكاء لفعل هؤلاء الأماجد. طب الأموال ماشي، طب الزوجات، وهم أهل غيرة، هو ده ميثاق الأخوة الذي ضاع من كثير من الناس اليوم، الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعل التوارث بين الأخين، يعني لما أخ بين رجل وآخر يورث إذا مات، يرثه إذا مات. لكن نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الأخوة قامت على أولا على وحدة العقيدة، هذه الأخوة. ما دام الرجل مؤمن بالله ورسوله والعقيدة عقيدة صحيحة، ولو اختلف معك في كثير من الفروع، فإن عقد الأخوة كما هو لا تنقضه للأسف الشديد لمجرد اختلاف الشيء، إن ده بيتتلمذ عند فلان وده عند فلان، أو اختلاف المدرسة، أو اختلاف الرأي، إن شاء الله يكون في السياسة، يفسق بعضنا بعضا، بل ويتهم سين وصاد بأنه من الخوارج، وفلان بأنه من أهل البدع والضلال، ولا نعلم عنهم إلا خيرا، وذلك بسبب التعصب المذموم. نشأ جيل والله لا يعرف أدب الخلاف إلا القليل، أو إلا من عصم الله منه، بمجرد ما يكون خلاف في مسألة فرعية يطعن فيك ويهتك عرضك، بل ويهتك عرض العالم الذي رباه وأدبه. يبقى وحدة العقيدة. والأمر الثاني الأخوة في الله. يعني إيه الأخوة في الله؟ أو الحب في الله، يعني الأخ في الله اللي هو أخ في الإسلام، المتحبون بجلالي، يعني لإجلالي وتعظيمي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. فما دام هذا الرجل مؤمن فهو أخوك، هذا أخ في الله تعالى، إخوانكم في الدين، هي دي الأخوة، الأخوة في الله. وصلت الأخوة في عهد العصر الأول إلى أسمى معانيها، يكون الرجل في سياقة الموت، في سياقة الموت، ويقال له، يقال له اشرب شربة واحد، وهو محتاج، يقول لا أعطيها لأخي فإنه أحوج مني إليها، خلاص أنا خلصت يعني، أعطيها لغيري. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أمالا لعمر، يقول يا رسول الله أعطيه لغيري فهو أولى مني وأحق، إلى غير ذلك من الأمثلة. الأخوة في الله أيها الإخوة، والثالث التناصح فيما بينكم. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنه، فزار سلمان أبا الدرداء فوجد زوجة أبي الدرداء اللي هي أم الدرداء، وجد أم الدرداء متبذلة، يعني مش مهتمة بنفسها، يعني غير متزينة لزوجها ولا شيء. فقال لها: ما لك؟ أي الموضوع فيه؟ قالت: إن أبا الدرداء لا يريد شيئا من الدنيا، هو تعبيره لأن المرأة من الدنيا. فهم الموضوع فجلس، جاء أبو الدرداء وجلس معه. طيب هاتوا الطعام. سلمان فضل، قال له: لا، كل يا أبا الدرداء، تصيم على طول وتقوم الليل على طول، إيه والله لا آكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء، فلما نام جاء الليل، قام أبو الدرداء، قال له سلمان: نم. فنام شوية، وقام أبو الدرداء، قال: نم. نام حتى إذا بقي الثلث من الليل، قال: قم فصل يا أبا الدرداء، إن لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا إلى آخره، فأعطي كل ذي حق حق. فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، أعطي كل ذي حق حق. الأخوة إنها ما قامت على النصح لكل مسلم. جرير بن عبد الله أرسل غلامه ليشتري له فرسا، فالغلام اشترى الفرس ب300 درهم، 300 درهم. فجاء قال له: تعال خذ من سيدي المال. فصاحب الفضل الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، الحب في الله له أجر عظيم. رب العزة في الحديث القدسي الصحيح قال: المتحابون بجلالي، أي في من أجل إجلالي وتعظيمي، على منابر من نور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فيما روي عن ربي: على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والشهداء. تتخيل الأنبياء الذين هم في أعلى عليين، أعلى الدرجات في الجنة، والشهداء يغبطون هؤلاء، وهذا يدل على مكانتهم عند الله تعالى. وفي رواية: المتحبون في جلالي اليوم، أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فهم في ظل عرش الرحمن، والشمس فوق رؤوس العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني قال: خير الناس عند الله أنفعهم للناس، وأفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. فتسد عنه دينا، وتفك عنه كربا، وتطرد عنه جوعا، أخوك وتطرد عنه جوعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى في حاجة أخيه فحتى يقضي حاجته كان أحب إلي من اعتكاف في مسجدي هذا شهرا. أما تقضي حاجة أخيك المسلم أفضل من الاعتكاف شهر في المسجد النبوي اللي صلى فيه 1000، وقيل في رواية 500، شوف الشهر فيه كم صلاة، حوالي 150 صلاة، اضرب في العدد ده كله يطلع، وأجر الاعتكاف والمكس في المسجد. قضاء حاجة المسلم خير من هذا. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: ومن مشى مع أخيه في حاجته أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. تزول الأقدام أيها الإخوة، يوم تزل الأقدام، تزل الأقدام أيها الإخوة يوم القيامة على الصراط، لأن الصراط طريق مضروب على متن جهنم بيننا وبين الجنة، لا بد من المرور. تخيل تمر على خيط رفيع أدق من الشعر وأحد من السيف، وزلق تنزلق من عليه الأقدام والأجساد، وعليه كلاليب وخطاطيف وحسك، ومش كده وبس، والنار من أسفل، وهو في سواد حالك، كيف تمر عليه؟ الصراط كما قال صلى الله عليه وسلم وحسننا الباني: لا يتقادع بالناس كما تتقادع الفراش في النار، ناس تنزلق من عليه فتسقط في نار جهنم. فالذي يمشي في حاجة أخيه يثبت الله قدمه على الصراط فلا ينزلق إلى النار. حتى تعلم قدر خدمتك لأخيك المسلم، عقد الأخوة أيها الإخوة له متطلبات عليك أن تفعلها، متطلبات كثيرة جدا، منها إعانة المسلم وقضاء حوائجه كما قلت لك، والثاني التزاور في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح قال: زار رجل رجلا آخر في قرية، قرية بعيد، فبعث الله ملكا على مدرجة، على الطريق، هو ماشي على الطريق المؤدي للقرية، قابله الملك في صورة رجل، قال: هل لك إلى أين؟ قال: القرية الفلانية، أزور فلان. قال: هل لك من نعمة تربها؟ أنت في حاجة أنت بينك وبينه بتتبعها من متاع الدنيا؟ قال له: لا، غير أني أحببته في الله. أحببته في الله أي لأنه رجل يعمل بطاعة الله ورسوله، أحسبه من الصالحين. أحببته في الله، لماذا أحببته في الله؟ فماذا قال له؟ قال: فإني رسول الله إليك. الله يرسل إليه رسولا، رسولا من عنده، لأخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته، يبشره بحب الله له. التزاور في الله، زيارة المريض أخوك مهما كان هناك من خلاف في مسائل فرعية، علمت بمرضه قم بزيارته. أخوك لو زرته لوجدت ذلك عند الله تعالى يوم القيامة، كما في الحديث القدسي: مرضت فلم تعودني. قال: أتمرض وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولم تعد، ألا لو عدته لوجدت ذلك عندي أو لوجدتني عندي. ومن حقوقه أيضا، وهذا الحق مهم، حفظ العرض، لا يجوز لك أن تتكلم عليه، لا تغتاب أخاك، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، كما في صحيح مسلم قال: أرأيت في إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هي دي الغيبة المحرمة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي افتريت عليه وكذبت عليه. السب وصل للأعراض، والكلام في الحرمات وفي السلوكيات والتشنيع ده مش أخوة أبدا. لابد أن نرجع إلى عقد الأخوة الأصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حمى مؤمنا من منافقه، يعني زب عن عرض أخيه، إلا بعث الله له ملكا يوم القيامة يحمي جلده من نار جهنم. وفي سنن أبي داود أيضا وحسنه الألباني كما حسن الذي مضى قال: من أكل برجل مسلم أكلة، أي بغيبته والوقيعة فيه، إلا أطعمه الله مثلها من نار جهنم. ومن كسي برجل مسلم ثوبا إلا كساه الله مثله من نار جهنم. ومن زب عن عرض أخيه، أو من حمى مؤمنا من منافق، إلا بعث الله ملكا يحمي جلده من نار جهنم. من سمع سمع الله به، ومن قام بأخيه مقام رياء وسمعة أقام الله به يوم القيامة مقام رياء وسمعة. فاحذروا أيها الإخوة، عقد الأخوة غال مهما كان هناك من اختلاف. أخوة الإسلام أعظم من أي اختلاف. فحفظ العرض مطلوب، والتماس العذر، التمس لأخيك العذر واستر عليه. أخطأ في شيء يطلع على الفيسبوك وعلى بتاع شوفه فلان اللي عامل نفسه وينزل كلام تأكل عرضه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شوف التشبيه، لحم أخيه. إن عائشة رضي الله عنها لما قالت عن صفية: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أنها قصيرة، قال لها: يا عائشة قصير، يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لعكرته وأنتنت ريحه. وفي رواية: إني لأجد لحمها بين أنيابك. كلمة، ما بالك باللي يطلع يسب ويلعن ويفسق ويجرح ويبدع وهم صغار، والذي يتكلم عليه لو بصق والله فضل بزاقه فيه من العلم أفضل مما عنده. وعندنا أمثلة على هذا كثيرة جدا على هذا الكلام. خلاصة القول أنه من واجبات الأخوة نصرة أخيك المسلم، أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا تسلمه لعدوه أبدا. فيش واحد مسلم اسمه ملوش قيمة، المسلم أخو المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. المسلم يحوط أخاه من خلف، يعني هو ماشي شايفه دمه اللي وراه أخوه يقيه. هذا كثير من المجالس يا إخواننا، هذه المجالس إنما تقوم يأتي الرجل يهش ويمش في وجهه، صح من حقوق الإخوة إنك تهش في وجهه وتتبع الجنازة وتزور المريض وترد السلام إلى غيره، لكن يجلس معه ويتكلم كلام كويس، بعد ما يخرج يقول لك: إيه هو فاكر نفسه مين؟ ابن تيمية؟ هو فاكر نفسه مش عارف مين؟ لا لا هو عارف يتكلم. طب بص الكذا وبص الكذا وبص الكذا، ده ديت مش أخوة أبدا. عقد الأخوة له واجبات علينا أن نتقيد بها. أيها الإخوة الكرام، الرجوع إلى الأخوة الأولى ودب روح المحبة بين المجتمع المسلم لا سيما بين الذين يرفعون شعار السنة، هذا مهم جدا ومطلوب. لابد التفرق والاختلاف هو سبب كل هزيمة. لا بد أن تكون الجبهة الداخلية لحمة واحدة، نكون إخوة متحابين في الله، متعاونين على البر والتقوى. عقد الأخوة غال جدا وثمنه الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فوفقه إلى ما تحب وترضى، خذ بناصيته إلى كل خير، ارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وفقه للعمل بكتابك وبسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر خاصة آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا يا رب العالمين، احمي بلدنا يا رب العالمين، وحد صفوفنا، اجمعنا على كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعنا جميعا يا رب العالمين، كل من حضر هذه الجمعة، اجمعنا جميعا في جنات النعيم على سر متقابلين. لا تعذبنا فأنت غني عن عذابنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وقم الصلاة.